الحديث الوارد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تلا سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان، وقال لأصحابي ما لأرى الجن أحسن ردا وقيلا منكم، قالوا لا نكذب بشيء من آلائك ربنا. إسناد ضعيف. نعم، إطالة الدعاء في الوتر واستعراض الأئمة لعضلاتهم في الوتر فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض على النمط الموسيقي والبكاء المتعمد المتكلف إلى غير ذلك، ويتباكى في القرآن ولا يتباكى في آيات الله التي تتلى، ذمه كثيرون جدا من السلف. ابن عباس يقول: وانظر إلى السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي يفعلون ذلك الاجتناب. لكن السجع الذي يأتي عفوا، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع نفس لا تشبع، الذي يأتي عرضا لا يجتهد. لكن أحدهم يجلس يطيل نصف ساعة في القنوت ونحن كشباب نتألم فما ظنك بكبار السن الطاعنين فيه، ويسكت هو برحمتك يا أرحم الراحمين. لكن ليدخل برحمتك كل مرة برحمتك، حتى أنه يقول اللهم أزل الشرك والمشركين برحمتك يا أرحم الراحمين. الإذلال يكون بالرحمة لما يقول بالقوة، يقول أنا بقول كلمة برحمتك يا أرحم الراحمين أفكر في الدعوة اللي جاية، ما نبدأ بهذا الشيء. يعني أطل سجودك، أطل قيامك. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة طول القنوت، القيام لله، السجود. أما التباكي الزائد والتنافس السائل من العلم في هذا المشقة على المسلمين كله غير وارد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم، متغني في الدعاء. ما بقول لك يمكن بيستعدلوا من الآن، يمكن بعض الأئمة بيستعدوا من الآن، وأصبح الإمام الذي يتقن الدعاء مستأجر، ويحجزونه من الآن بثمن ويساوم، للأسف يساوم على الأثمان. يقول لك أنا أصلي لكم الويل العشر إلا وآخذ بكذا ألف، عياذا بالله من اتخاذ آيات الله هزوا هذه الطريقة. نعم، قولك سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس بصوت خافت، وتمد في الآخرة وترفع بها صوتك بصفة عامة عند التسليم من الوتر. نعم، لا سبوح قدوس في السجود، سبحان الملك القدوس بعد الوتر ذاك دعاء، سبوح قدوس رب الملائكة والروح في السجود، لكن سبحان الملك القدوس بعد الانتهاء من الوتر لا، خلط. يعني إذا كان يقول بعض كتب الأذكار تقول بعد الوتر يقول سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح، غلط في هذا المقام. إنما سبوح قدوس رب الملائكة والروح في السجود، سبحان الملك القدوس بعد الوتر. نعم، لما رفع اليد جائز، لكن أخوك يقول افطر لما رفع اليد غير لن أفعل لن أرفع اليد، يقول كده هل أظلهما أو أزدلهما؟ أيضا الأمر واسع. نعم، إذا صلي الوتر ركعة واحدة لا يلزم. سمعت قول ابن عباس لما بلغه أن معاوية يوتر بركعة فقط قال دعوه إنه فقير. نعم، يعني انت عايز تغني بها، يعني يقول سبحان الملك القدوس، تقول بتغني او بغير تغني، كيف مثل لنا كيف ستغني؟ اصل الفطره تقبل امورا وترفض امورا، اذا كنت تتكلفها هتصبح اطفوكا، اذا كنت تتم الموضوع خلاص ستر الله على من ستر على النفس. نعم، بعض الناس ستغنون بها شفي شيخنا ابني على عموم تصرفات اخوانك في المسجد الصالحين، ان شاء الله تكون في الخالد مصيب باذن الله تعالى في الاشياء المثاليه، في الاشياء التي مثاليه. انا من الغريب ان بعض الاخوه في مساجد للاسف يعني قله الفقه تورث مشاكل، اختلفوا اختلافا شديدا ونزاع شديد دب بينهم وطعن في الامام. لماذا؟ قالوا هو يمد التكبيرة الأخيرة عند القيام للتشهد أطول من الأخريات. يعني مثلا خلاص سجد السجود الثاني، قيم السجود الثاني في الركعة الرابعة، قل الله أكبر، يقول الليل قل الله أكبر، وفي الثانية قل الله أكبر سريعا. ويقول أنا بشعر الناس أننا في الراكعة الأخيرة وهكذا رأيت المسلمين. فيقول لا، هذا مبتدع ولا بد أن يواصل. المسألة ما توصلش لهذا الحد أبدا يا أخي، لا تصل إلى هذا الحد أبدا مع الأحوال. أيها رحمة الله عليه، الشيخ ابن عثيمين قال الصلاة لا تجوز براء ولا بنفي. هي لهجة يا شيخ، لهجة لهجة لهجة. بارك الله فيك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.